ثم أشار من الصحيح أيضا الممدود، لكن من حيث الخلاصة أن الاسم الصحيح هو كل ما سوى المقصور والمنقوص والممدود. وقبل أن نشرع في إعراب هذا الاسم الصحيح ونأخذ خلاصة للدرس، نأخذ فاصلا يسيرا بإذن الله ثم نعود إليكم. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. في بداية تعامل الأبناء مع الجو المدرسي تظهر أهمية اختيار الأصدقاء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وليس من دور الوالد اختيار الصديق لولده، بل عليه ترك المجال له في ذلك. والذي يتوجب على الوالد فعله هو تعليمه أسس اختيار الصديق ومعايير الصديق الجيد ومهارات التواصل مع الآخرين بطريقة التوجيه المباشر أو من خلال القدوة الحية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نختم بحث هذه الأسماء في الاسم الصحيح، والاسم الصحيح هو ما لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا ممدودا، وأمثلته متعددة ومتنوعة، والبحث فيه يسير للغاية، لأن الإعراب فيه إعراب اسم ظاهر، إعراب ظاهر في هذا الاسم. ذكر عندكم عمر، فمثلا عمر تقول عمر الفاروق الخليفة الثاني، عمر، لماذا لم نقل عمر؟ لماذا لم نقل عمر؟ لأن عمر ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، وسيأتي بإذن الله درس إن شاء الله مستقل في معرفة الكلمات التي ممنوعة من الصرف وما هو الضابط في منعها. ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ما تنون، ما تذكر، لا ما تذكر الفتحتين، ما تذكر الفتحتان ولا الكسرتان ولا الضمتان، إنما تقول هذا عمر، رأيت عمر، انظر إلى عمر، أيضا تجر بالفتح، هذه الكلمات تجر بالفتحة ما تجر بالكسرة، وسيأتي يعني لا شك مزيد بحث. ولهذا لما نذكر الأحاديث عن عمر رضي الله عنه نقول وعن عمر رضي الله عنه، لاحظ، وعن عمر